اذهب إلى فرعون إنه طغى وما تلك بيمينك يا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد أوتيت سؤلك يا موسى

قال ربكما يا موسى Yeah.